وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. ربما يشغل الإنسان فلا يستطيع أن يستفيد من وقته. بعض الناس ربما يبتلى مثلا ببعض الأمراض التي تحتاج منه إلى قضاء وقت طويل في المستشفى، أو ربما لا يستطيع أن يستفيد من وقته من شدة الآلام والذهاب إلى أنواع من أنواع العلاج الطبيعي وغير ذلك. لكن ما دام أن الله تعالى أعطاك وقتا وعمرا فاستفد منه. قال: اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. كل هذه أمور ينبغي أن تستثمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصحتك قبل سقمك. رواه الإمام الحاكم وصححه.